موجه للنفوس اللي تودك. كنا نفس عرش وإمارة ومملكة وسلطان عندك. كل ذوي تجار عالم وانت عالم ثاني وحدك. انت هالة نور قدسي وما قدر موضع حدك. كربلاء بلفظ المجازي خالقك سماها لحدك. جاءك الكون حسيرا ويقول أنا عبد طائع من يشتريني. فاشتريت الكون بالنحر فقال بك آمنت فصار الحب ديني. حسين بك لم يزدد يقيني مثل ما آمنت بالله الأحد. بك آمنت فصار الحب ديني. صعدت الآفاق نجمة ويا ذرات الخليقة تأدي بعدها وتكلمك. ذاتك الآية الشريفة ومذبح إسماعيل دمك. آمنت بيك ورسولك من حرك والكعبة جسمك. ذكرك القرآن عندي وأنا كل لحظة أختمك. جني بالمصحف أرتل من يرد صوتي باسمك. ليتني قبلت ترب القدمين وبه عفرت خدي وجبيني. هكذا يا ابن الرسول المصطفى بك آمنت فصار الحب الحب فصار شاف عن عين الغطاء. يا حسين بك لم يزدد يقيني مثل ما آمنت بالله الأحد. بك آمنت فصار الحب. انظر الساحل دماءك والمحيط الماتع